وعيسى نادي صبح دم خلقه شبنم دقل سرهم دم خلقه شبنم دقل سرهم دم خلقه وعيسى نادي صبح دم خلقه شبنم دقل سرهم دم خلقه شبنم دقل سرهم دم خلقه بيا غوار بينا سم غوتي دا غلاب بيا غوار بينا سم غوتي دا غلاب بيا غوار بينا سم غوتي دا غلاب بيا غوار بينا سم غوتي دا غلاب پر خبر اوري لا كنم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا پر خبر اوري لا كنم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا قولي لا لا پزر زخمي زخمي دي قولي لا لا پزر زخمي زخمي دي قولي لا لا پزر زخمي زخمي دي قولي لا لا پزر زخمي زخمي دي بوران تدير دي محترم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا بوران تدير دي محترم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا بوران تدير دي محترم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا بوران تدير دي محترم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا سمرا شايستا دي في دا كالي غاتول سمرا شايستا دي في دا كالي غاتول سمرا شايستا دي في دا كالي غاتول سمرا شايستا دي في دا كالي غاتول دقلخ كلاخ كريك سم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا دقلخ كلاخ كريك سم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا كريمو عطرة أو خشبو يا فزا كريمو عطرة أو خشبو يا فزا كريمو عطرة أو خشبو يا فزا كريمو عطرة أو خشبو يا فزا خوش حال سمتي وبنم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا خوش حال سمتي وبنم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا زكا حسن عارف استاي مدام زكا حسن عارف استاي مدام زكا حسن عارف استاي مدام زكا حسن عارف استاي مدام قولونا طول زمون دا شم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا قولونا طول زمون دا شم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا وعيسى نادي صبح دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا شبنم دقل سرهم دم خالقا